ألا ينظر إليها الرجل إلا للضرورة، ومن بين الضرورات نظر المخطوب إلى مخطوبته، نظر المخطوب إلى مخطوبته. ولذا الله عز وجل يقول: وقل للمؤمنين يغضوا إيش من، ولم يقل يغضوا أبصارهم. والعلماء يستنبطون من هذا جواز التمتع بالنظر للزوجة وجواز التمتع بالنظر المخطوبة، لأن الله قال من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم، فالوضع حفظ الفرج، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا فروجهم. أي نعم، لو أن الآية يغضوا أبصارهم لكان غض البصر واجب في كل حالة وفي كل صورة، فهذا من دقة القرآن الكريم. امرأة تريد زيارة أهلها وهي في بلد، وأهلها في بلد آخر، وزوجها لا يقدر أن يسافر معها دائما، فهل يجوز أن تسافر وحدها؟ والمسافة من 4 إلى 6 ساعات. ما دام أن هذا سفر فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمرأة عامة تشمل الصغيرة والكبيرة. هل يجوز الزواج دون موافقة ولي الأمر والعكس؟ هل الزواج نوع من الزنا في مثل هذه الحالة؟ إخواني، موافقة ولي الأمر لا بد منه، وقد صحت فيه الأحاديث، وقد صحح غير واحد من الحفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وصححوا أيضا قول النبي أو حسنوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بنفسها دون إذن وليها فهي زانية. ولكن لابد من مراعاة الخلاف، لو كان عندنا امرأة صينة عفيفة معروفة بالديانة لا تقبل الخنا، زوجت نفسها بنفسها اجتهادا منها، ولأنها على مذهب الحنفية مثلا، فهذه يقال لها أثمة، لكن لا يقال أنها زانية. فمراعاة الخلاف من سمات الموفقين. طالب العلم لا بد أن يعرف الخلاف، وما لم يعرف الخلاف كما قال قتادة، قال: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه. ما يجوز واحد مثلا يكثر ترك الصلاة، رأى رجل أكل لحم إبل، وهذا الإمام لا يرى أن انتقاض الوضوء يكون بأكل لحم الإبل، لا يجوز له أن يكفره لأنه صلى بغير وضوء، صلى صلاة بغير وضوء، ويكفر من خلفه لأن خلفه صلاتهم مرهونة بصلاة الإمام. هذه اللوازم ما يقول بها الفقهاء، الفقهاء يراعون الخلاف، الفقهاء يراعون الخلاف. فامرأة لا تقبل الزنا، لا تقبل الخنا، صاحب الدين عفيفة، رأت أن المحاكم الشرعية وظنت أن هذا أمر شرعي، زوجت نفسها بنفسها آتي، لكن لا يقال عنها زانية، ومن زعم أنها زانية فهو إيش؟ فهو قاذف لها. هل يجوز المهر بغير مال؟ جماهير أهل العلم يشترطون في المهر أن يكون ممولا، وزواج النبي لذاك الرجل مما معه من القرآن اعتبروها قضية عين، لأن النبي ثبت عنه البخاري قال: التمس ولو خاتمة من حديد، فلم تتكرر تلك الحادثة. وعلى الرغم أن الشافعية يقولون يجوز، ومذهب الجماهير أرجح وأقوى والله تعالى أعلم. هل يجوز مذهب الجماهير المنع؟ هل يجوز للزوج أن يصافح أخوات زوجته؟ لا، متى طلقت الزوجة أو ماتت فيجوز للرجل أن يتحول فينكح أخت زوجته، فهي محرمة عليه حرمة مؤقتة، فلا يجوز للرجل أن يصافح ولا أن يخلو ولا أن يكون محرما لأخوات زوجته أبدا. الزواج بأجل محدد من قبل الرجل دون علم المرأة ما حكمه؟ والزواج لأجل الخوف من وقوع في الزنا ما حكمه؟ الزواج للأجل خوفا من الوقوع في الزنا، متى وقت الزواج أصبح زنا أو فيه إثم، ولا يجوز للرجل أن يطلق أن يتزوج بنية الطلاق، فإن فعل فهو آثم. وكما نقل شيخ الإسلام في كتابه بيان الدليل أن من تزوج بنية الطلاق فهو على خطر، إما هو زاني وإما هو آثم. المرأة التي لا تعلم لا شيء عليه، والعاقل للناس يقول تزوج، فإن وفقت لحياة طيبة مع هذه المرأة فالحمد لله، وإن لم أوفق فالطلاق مقصد، الطلاق مشروع، الطلاق مشروع. أما أن يتزوج لي في التمتع ثم الطلاق فهذا أمر ليس بمشروع البتة. لو أن رجلا تزوج امرأة ووقف الزواج بمئتي سنة، بألف سنة الزواج باطل. بعض الناس يعتقد أن المرأة لما تموت تصبح أجنبية عن الزوج، هذا خطأ. لذا بعض الناس يقول لا يجوز الرجل أن يغسل زوجته ولا العكس، هذا خطأ. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فالزواج له أثر حتى بعد الموت وبعد الوفاة. ولذا أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق هو آثم، أن يتزوج الرجل بنية الطلاق هو آثم، وهذا شبيه المحلل. والمقصد الأصلي من الزواج الولد، إن لم يكتب الله الولد الصبر والزواج لا شيء فيه، لكن أن يتزوج الإنسان للمتعة لذات المتعة دون الولد فهذا زواج شبيه بنكاح المتعة وشبيه بنكاح المحلل الذي يحلل للزوج الذي قد طلق ثلاثا زوجته. فهذا أقل الأقوال فيه الحرمة، وقد نقل الحرمة بل نقل الزنا شيخ الإسلام في بيان الدليل على عن بعض السلف. هل تنصح الأعزب، هل تنصح الأعزب العقيم بالزواج وهو يصرح بذلك، وهل يصرح بذلك لأهل العروس؟ وكذلك سؤال آخر، امرأة عقيم، إني امرأة عقيم لا أنجب، وتقدم لي خاطب بعد أن طلقت من زوجي الأول، هل يجب علي إخباره بذلك؟ أقول العقم عيب، ومن كان فيه عيب لا يجوز أن يختمه على زوجه ذكرا كان أم أنثى. رجل عقيم ويعلم أنه عقيم قبل أن يتقدم ينبغي أن يقول إني عقيم. امرأة عقيم تقدم لها خاطب ينبغي أن تخبره. وقد كره الشرع الرجل أن يتزوج من المرأة العقيم تعطيلا للمقصد الأصلي من النكاح. فقد ثبت عن ناقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم له لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بوب على هذا الحديث الإمام النسائي رحمه الله في سننه فقال باب كراهية تزويج العقيم. بوب الإمام النسائي على هذا الحديث في سننه فقال باب كراهية تزويج العقيم. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تزوج امرأة فأصابها شنطاء فطلقها وقال حصير في البيت خير من المرأة التي لا تلد، والله ما أقربكن شهوة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه الأحاديث صريحة في حث المسلم على الزواج من المرأة التي تنجب. كيف يعلم الإنسان أن هذه المرأة ودود؟ من خلال العشرة والسؤال عنها، وولود من خلال أمها ومن خلال خالاتها وأخواتها، فإن الشبيه يقاس بالشبيه والنظير يلحق بالنظير. طيب امرأة عقيم ماذا تفعل؟ امرأة عقيم أو رجل عقيم ماذا يفعل؟ يخبر. فإن رزق الإنسان الأولاد من غيرها فلا حرج، تزوجها سترا عليها لا حرج، لكن المقصد من الزواج المقصد الأصلي الولد، فعلى الإنسان أن يحرص على الولد. وما أدرانا أن النساء الآن عقيمات عن أن ينجبن أمثال ابن تيمية وأمثال ابن قيم وابن كثير وعلماء الأمة ما أدرانا، لعل الله عز وجل، لعل الله سبحانه يرزقنا أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ من التقيات اللواتي أقمنا حياتهن على كتاب الله، وكذلك من أقام حياته على دين الله وحرص على تربية الأولاد، لعل الله عز وجل يرزق هذه الأمة من ينفعها. فقد يكون ولد سبب نجاة أمة. أريد الزواج من امرأة صالحة ولكن والداها مذهب الشيعي وأمها امرأة صالحة، فهل لي الزواج منها؟ إن كان أبوها على هذا المذهب المنحرف وأمها صالحة سنية وهي صالحة سنية تعظم دين الله تعظيم الشرعي لا التعظيم العاطفي، ليس الدين أن عواطف، الدين قناعات وعقائد. فواحد يعبد ويتعب ويقتل نفسه ويضرب نفسه ويقول عن أبي بكر وعمر صنم، يقول عنهما صنمان، هذا لا دين له، الفاجر الذي يشرب الخمر خير منه. فالدين عقائد، الدين عقيدة. فإنسان متدين لكن عنده لوثة يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبهم، هذه ليست صاحب الدين. لكن لو كانت صاحب السنة وصاحب الدين تفهم الدين الصحيح الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فتزوجها وخلصها من البيئة التي هي فيها. أما أن يكون عندها لوثات عقدية من مذاهب منحرفة فاسدة فهذه لا يطمع فيها، بل قد يحرم الزواج منها، والله تعالى أعلم. إذا خطب رجل صاحب دين هل يجب إعطاؤه أم لا؟ يحرم شرعا أن يرد صاحب الدين. متى تقدم لابنتك صاحب الدين وقدم مهر المثل وشاورت البنت فنطقت بالقبول إن كانت سيدة أو سكتت استحياء إن كانت بكرا، فيجب عليك أن تقبله ويحرم عليك أن ترده. إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال صلى الله عليه وسلم وفساد عريض. المهر ليس ثمن لابنتك حتى تقول المهر قليل أو كثير. فلسفة المهر، جازنا التعبير هذا، فلسفة المهر أن يقول الزوج لولي أمر الزوجة: يا أبا فلان أنا مكتسب، أقدر أن أعيش حياة كريمة وأن أعيش ابنتك حياة كريمة، وهذا مهر فيه دلالة على هذه المقدرة. فالزواج ليس بيع للبنت حتى يغالي الولي في المهر. والحاجة في الزواج ليست حاجة للرجل، وللمرأة حاجة، كما أن للرجل حاجة للمرأة حاجة. وإذا متى جاء صاحب الدين ودفع مهر المثيلات وشورت البنت وقبلت فيحرم شرعا أن يرد الزوج لأي سبب آخر. يقال عنه مثلا: والله هذا نصري، هذا عراقي، هذا ليس، هذا غريب، هذا ليس من الحمولة، هذا ليس من البلد، هذا صاحب مهنة كذا. هذه أمور ليست في ميزان الشرع لا وزن لها. الوزن أن يكون صاحب دين وصاحب خلق، يدفع مهر المثل، تقبله البنت، تشاور، تقبله، خلاص الزواج الآن يجب على ولي الأمر أن يزوج. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها وكان قد جعل لها مؤخرا. المرأة التي تطلق قبل الدخول لها نصف المهر، لها نصف مجموع المهر، نصف مجموع المهر تأخذه المرأة غير مقدم ولا مؤخر. نعم، لأني قلت أن بناء على كلام شيخ الإسلام وابن القيم وبناء على القاعدة التي أومأت إليها في درس أمس أن المؤخر يدفعه الزوج عند الطلاق أو عند الوفاة، وهذا حقه وقع الطلاق. هنا وقع الطلاق، فلذا قلت يدفع تأخذ نصف المؤخر. إذا اشترط رجل لاختيار زوجته الدين والجمال معا شرطا أساسيا، وأن يلزم الاختيار الزوجة الاثنين معا، فهل يجوز؟ اظفر بذات الدين. المرأة تنكح لجمالها وتنكح لحسدها وتنكح لمالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال اظفر بذات الدين. لكن أن ينظر الرجل المرأة التي تناسبه والتي تعفه لا حرج، لكن لا تغالي في الجمال. ومن العادات القبيحة لكثير من الخاطبين أن الواحد ينظر إلى 40 إلى 50، بعضهم ينظر إلى 100 من النساء قبل أن يختار الزوجة. وجل هؤلاء سبحان الله يبتلون بأن لا يختاروا ما يناسبهم في البداية، سبحان الله. فما يجوز لك أن تختار أن تنظر إلى امرأة وأن تعبث. موضوع الجمال موضوع، ماذا تنظر؟ ابعث قريبتك، ابعث أختك، ابعث أمك تنظر، فإن حامت حول الأوصاف التي تريد وغلب على ظنك أنك تقبل فراعي مشاعر الناس وراعي استحياء النساء. فإن نظرت فلا تنظر إلا وأنت جاد في الإقبال، لا تنظر وأنت تعبث، هذا أمر حرام، هذا فيه الحق أذى. والمرأة لم يأتيها أكثر من خاطب ويعزفون عنها، فهذه ينظر إليها في مجتمعاتنا على حال غير التي لم يأتي إليها أحد، وهذا ظلم لهن، ويجب على الناظر أن يراعي هذه المسألة، يجب على الخاطب أن يراعي هذا الأمر. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المخطوبة إلا وهو جاد تماما في الزواج. ما هو حكم العزل وإن كان غير جائز؟ هل هناك بديل؟ سبق أن قلنا أن العزل فيه كراهة فهو ليس بحرام. هل اللواط يجب الغسل؟ نعم، وهو زنا، وهو زنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم يقول كتب الزنا على ابن آدم لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهن نظر، إلى قوله في آخر الحديث والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. اللواط زنا، تصديق بالفرج، ولذا يجب فيه الغسل ويجب فيه إيش؟ يجب فيه الحد. وكما قال بعض أهل العلم أن الصحابة لم يختلفوا في قتل اللائط، ولكن خلافهم في كيفية. أما الصحابة لم يقع بينهم خلاف أن اللائط يقتل، ولكن خلاف كيفية القتل. ونأتي بهذه المسألة لما نتكلم على الحدود إن شاء الله تعالى. هل يجوز عقد قران لشخصين لا يصليان؟ إن كانا جاحدين أو إن كان أحدهما جاحدا فهذا الاجتماع لا يجوز، لا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة ويلعب، ولا للكافر أن ينكحها المسلم. فتارك الصلاة على أرجح الأقوال، إن كان جاحدا فهو كافر، وإن كان متكاسل فهو ليس بكافر، فهو ليس بكافر. لكن ذات الدين لا تقبل بترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا. فذات الدين يشترط فيها، يشترط أو تشترط لقبول الزوج أن يكون عنده خلق ودين. نعم، قد يكون في الرجل دين لكن لا خلق له فيرد، وقد يكون في الرجل خلق لكن لا دين له فيرد. الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا، هذا في حق الرجل، في حق المرأة، لأن الرجل هو الذي يأتي. ومن باب أولى أن يشترط الرجل في المرأة كذلك، أن تكون المرأة أيضا ذات خلق وذات دين. فالأمر سيان، لا فرق بين الرجال والنساء، لكن لأن الرجل هو الذي يبحث وهو الذي يطلب جاء الخطاب له بهذا الأمر. هل يحق للخاطب بعد كتب كتابه مداعبة خطيبته في بيت أهلها وإن تم الدخول بها فما هو الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بالإجابة القبول، والذي الآن يعلق أولياء الأمور الزواج على ما يسمى بكتب الكتاب. ولو وقع التصريح بالزواج فيجوز له أن يحلو بها. ومتى وقعت الحلوة الشرعية التي فيها إغلاق الأبواب وإسبال الصدور ويسبل الأسطار كما في بعض الآثار صحت عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. متى أزلت الستور ولم يوجد بين العروسين مميز ولم يوجد مانع حسي ولا مانع شرعي، فهذه حلوة شرعية يجب بها للزوجة المهر كاملة ولو لم يقع شيء بين الزوجين. لا يوجد مانع حسي ألا تكون حائضا، ولا مانع شرعي ألا يكون صائمين صيام واجب، أو ألا يكون أحدهما صائم صيام واجب، هذا المانع الشرعي. وكذلك أن ترخص الستور ولا يكون بينهما طفل مميز فأكبر، فبمجرد هذه الخلوة يجب للزوجة غير المدخول بها التي قد كتب كتابها أو التي عقد قرانها يجب لها المهر كاملة، يجب لها كل المهر. هذا هو أرجح الأقوال عند العلماء. الرجل متى خلى بخطيبته التي كتب كتابه عليها ولم تزف إليه بعد فأخذ فنال منها شيئا، فهذا أمر ليس بحرام، هذا أمر ليس بحرام. وأنا أنصح أولياء الأمور من خلال ما نسمع من أخبار ومن أشياء وشكاوى، أنصح ألا يضيقوا وألا يشددوا، ألا يقع تضييق شديد ولا يقع تفاهم شديد، بحيث تريد هذه الزوجة هي زوجتك، اعلن، أحدد موعد الزفاة قبل الزوج. فالتضييق الشديد خطأ والتساهل الشديد أيضا خطأ، ولا سيما أن الشيطان قد يلقي في قلوب بعض الناس بعد الدخول أشياء فهنا في غنى عنها. هل يجوز للرجل أن يصافح زوجة أب زوجته، يعني يصافح برة حماته كبير آخر، يصافح برة حماته؟ لا لا يتره ذلك، لأن ضرة الحماة أجنبية عنه، بخلاف أم الزوجة وبخلاف جدة الزوجة. جدة الزوجة من جهة الأب ومن جهة الأم أم، فله أن يصافح جدة الزوجة، لكن ليس له أن يصافح ضرة الحماة. ضرة الحماة ليس له أن يصافحها لأنها أجنبية عنه. هل يجوز للمرأة الحامل أن تعرف جنس الجنين؟ ما في حرج. هل يجوز للخاطب أن يشترط على التي يريد أن يراها قبل أن يخطبها أن يرى شعرها وهي في بيتها؟ لا، لا يجوز له ذلك، والأثر الوارد في ذلك عن عمر ضعيف، فهذا قول مرجوح عند الحنابلة ومذهب جماهير فقهاء سلفا وخلفا عدم جواز الرؤية إلى الوجه الكفي، ولكن هذا الشعر تراه المرأة وتصفه لك ولا حرج في ذلك. أما أن تشترط الرؤية فليس لك ذلك، لكن لو استطعت أن ترى دون أن تعلم ودون أن تعتدي على محرمات الزيت، وهذا أمر عسر جدا ولا سيما في هذا الزمان، فهذا أمر ليس ممنوع. فقد كان بعض الأصحاب يختبئ لامرأة يريد أن يخطبها وهي في الطريق وعلى رأسها جرة تريد أن تعبئ الماء، فكان يسير خلفها يختبئ لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، وكان جادا في ذلك. هل يجوز الرجل أن يتزوج امرأة وأختها في آن واحد؟ لا، لأن في هذا تقطيع الأرحام. ولا يجوز الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته تحت أختين، وفي هذا تقطيع الرحم. هناك بعض المأذونين يعقد النكاح ويكون مكون على مذهب، فيقولون الزواج على مذهب فلان من أهل العلم، ليس هذا من السنة. والعلماء الحمد لله متفقون وكلهم في دارة الإسلام، والخلاف بين أهل العلم خلاف مسائل، فأن تزوج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخطأ أن ينصف أن هذا الزواج على مذهب كذا أو كذا. هناك خلاف في تعريف النكاح عند الحنفية والجمهور في هل هو حقيقة في الوطن أو مجاز، كان هذا الخلاف لفظي أو حقيقي؟ لا، خلاف حقيقي وترتب عليه أثار شرعية. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت فلانة، فعقد عقده على فلانة، فإذا كان الزواج عقد العقد متى عقد طلقة الأولى، وإذا كان الوطئ متى وطأ طلقة الأولى. في أمثلة كثيرة، الخلاف ليس لفظي، الخلاف حقيقي. ما حكم من زواج المتعة؟ زواج المتعة كان حلالا ثم حرم، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أعرف شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا زواج المتعة. والحمد لله أن تحريم زواج المتعة في صحيح الإمام البخاري، ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن هذا التحريم في صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه، فقال في علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة حرام وزنا، أن يعقد أن يتفق الزوجان أو رجل وامرأة على تمتع لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين مقابل مبلغ، هذا هو عين الزنا وهذا حرام. هل يجوز عقد الخطبة عن طريق محامي أو محامية؟ هذا السؤال جاء مرتين وثلاثة. العقد اتفاق، فليس فيه شيء، ما يترتب العقد على عقد الخطبة شيء، فلا داعي للمحامي. المحامي ينظم العقود وينظم الحقوق في الأشياء التي فيها قد يقع فيها تغير وجهات نظر، عبارات يضبطها، بس النكاح ليس قائم الزواج على المشاحة، الزواج قائم على المكارمة والمساهلة. فالمحامي نلجأ إليه في الأشياء التي تقوم على المشاحة وعلى الحقوق ومش هذا، والنكاح خلاف ذلك، لا داعي لهذا. لكن لو أن الذي كتب الكتاب محامي، الزواج شرعي ليس بممنوع، لكن لا داعي لمثل هذه الأمور. الحمل الموت، ما هو المراد منه؟ النبي سمى الجهل مرض، قال شفاء العين سؤال. شو يعني شفاء العين سؤال؟ شفاء يقابل ايش؟ مرض. فالمعصية الكبيرة قد تسمى مرضا وقد تسمى ايش؟ موتا. القرآن الكريم المرض في القرآن يراد به شبهة وشهوة، في قلوبهم مرض اي شك ونفاق. شبه، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا ايش؟ شهوة. فالحمل الموت، الحمل أقارب الزوج، إخوان الزوج، موت، فذاك مرض وهذا موت. ما هو الموت؟ موت للفضيلة، يدخل ويخرج على البيت ويخلو وقد يفعل ما يريد ويخرج ولا يظن به ظن السوء، ولا يظن به ظن السوء. ولذا الحمل الموت. الأصل في المرأة في غياب زوجها إن دخل أقارب زوجها من غير المحارم لا يجوز لها أبدا أن تدخلهم وأن تتصل بالزوج أو ما شابه وتقع الخلوة. إن وجد الكبار الرجال أو وجد الأبناء الكبار المميزين فهذا أمر آخر، أما أن تقع الخلوة فالحمل الموت. وهذا أمر ينبغي أن نحتاط إليه ونسأل كثيرا، وكان آخر أسئلة. الأصغر لا يدخل، لكن لو دعت حاجة فيها ضرورة لأن يدخل مجموعة من الرجال التقاط أصحاب المروءة على مرأة يحتاج أن يدخل عليها ويتفقد حالها، فقد ثبت ذلك، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة معه دخلوا على امرأة قد غاب عنها زوجها لضرورة. فالنووي رحمه الله في الشرح قال يجوز لأهل المروءة أن يدخلوا عند الضرورة، أما عيد مش مجاش غير موجود الآن يرجعون، ما أدخلوا الرجوع، لا يدخلون، لا يدخلون. ووقع خلاف بين أهل العلم في معنى الخلوة، هل اجتماع أكثر من رجل لمرأة خلوة، وجود رجل مع أكثر من امرأة خلوة، وهكذا. والمرأة مقوع بها اجتماع أكثر من رجل مع المرأة قبل اجتماع أكثر من رجل مع اجتماع أكثر من امرأة على الرجل خلوة. وبعضهم يقول العكس ليس كذلك، ولكن الأصل لا تقع الخلوة لا هنا ولا هنا إلا لضرورات كما أسلفت. رجل مقتدر على الزواج وهو لا يريد الزواج فلا عليه إثم. من رغب عن سنتي فليس مني، والعلماء مجمعون على أن المتزوج أحب إلى الله وأقرب من غير المتزوج، لأن الذي تزوج ويأتيه الولد إن مات فأبواب الخير مفتوحة إلى يوم الدين، أما غير متزوج إن مات ولم يترك ولدا فالخير يموت معه. فالولد يحفظ الاسم ويحفظ الرسم، يحفظ اسمك ويبقي رسمك ويبقي جسمك. فالزواج يطمع فيه من أجل الولد. والنبي لما استأذنه جبريل وقد فعل ما فعل به أهل الطائف واستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من ذريتهما من يقول لا إله إلا الله. فخروج الولد من الذرية يقول لا إله إلا الله خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان يحرص على الزواج من أجل هذا المقصد، كما سبق معنا في خبر ابن عمر أنه لا يأتي النساء شهوة، ولكن يأتي النساء وهو يمتثل تزوج الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هنا سؤال، هل صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتلفت طعاما بعثته أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة غيرتها، وهل صحيح أنها كانت تغار من خديجة؟ أما غيرتها من خديجة فهي ثابتة في صحيح الإمام البخاري، وغيرتها من خديجة فيها دلالة عظيمة وفيها من رفيع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، لم ترها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يبعث شيء من الشاة إلى صاحبات خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، إنها كانت وكانت وكانت يذكر مناقبها وكان لي منها ولد. ففي هذا الحديث بيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العهد وحفظ الود وعظيم الحلم وحسن العشرة صلى الله عليه وسلم ورعاية حرمة الصاحب. كان يرعى صحبة زوجته الأولى، زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا فضل خديجة وبيان عظم منزلتها، وفيه أيضا أنه ينبغي للزوج أن يحفظ الزوجة وأن يحفظ ودها حتى بعد وفاتها وما ينبغي أن ينساها. ومن باب البر بها أن تتفقد صويفباتها بالهدية. وفيه أيضا ثبوت الغيرة، وأن الغيرة ليست بالأمر المستنكر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت على عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا أمر جبل عليه النساء، ولكن على الرجال أن يعرفوا كيف يستثمروا هذا الأمر فيما فيه علم وفيه إرشاد وفيه تعليم وفيه إعانة على تقوى الله عز وجل. وأما بالنسبة إلى أن عائشة أرسلت إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلت بعض أزواج النبي إلى عائشة طعاما فأتلفته عائشة، فالقصة ليست هكذا. القصة ثابتة في صحيح البخاري أيضا، وهي ثابتة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أنها أتت أي أم سلمة بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان النبي في بيت عائشة وكانت نوبتها، فرأت الأضياف ورأت عندها طعام، فوضعت طعاما في صحفة حتى تكرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فوضعت الطعام في صحفة، فجاءت عائشة لما رأت هذه الصحفة، جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها متزرة بكساء ومعها فهر، الفهر الحجر الناعم الذي يتخذ في البيوت للدق حتى يدق به. قال فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، جاءت الصحفة من أم سلمة، فاعتدت أم سلمة عليها، النوبة ليست لها هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتدت عليها بأرسال هذه الصحفة دون استئذان منها. الآن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عفوه وحلمه وفطنته وذكائه صلى الله عليه وسلم. قال فخلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة، جمع بين فلقتي الصحفة وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا غارت أمكم، غارت أمكم، غارت من أم سلمة أرسلت الطعام، قالها مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أخذ الصحفة التي عند عائشة فرسلها إلى أم سلمة. هذا حديث استنبط منه أحكام كثيرة وفيه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم، وأنه في المواقف الصعبة يحلها بطريقة فيها لباقة وفيها أمور مقنعة وفيها اعتبار لمن في جبلته شيء تصرف بالجبلة، فلم يضع شيء في مكانه كما تصرفت عائشة، فاعتذر عنها صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقوله إيش قال؟ غارت أمكم. فمن وقع في خطأ بجبلة فيه برفع صوت بموقف فهذا يعتذر عنه بالجبلة التي فيه، وهذا من حسن الخلق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدب عائشة وما قال لها شيء، وإنما غرمها، غرمها ماذا؟ غرمها ما أتلفت. لذا الفقهاء يقولون أنا من أتلف لآخر شيئا فإنه يغرم القيمة ولا المثل؟ المثل، فإن لم نجد المثل فيغرم القيمة، مع وجود المثل لا نلجأ للقيمة، فغرمها الصحفة، أخذ صحفتها وأرسلها إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذا بالنسبة إلى القصة. في رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم غرمها الصحفة وما فيها من الطعام، لكن الصحيح في البخاري أنه أرسل لها الصحفة فقط. رجل أحب امرأة وأحبها حبا كبيرا وهو لا يعرف من دينه شيئا، ولكنه بفعل غيرته عليها استطاع أن يحولها من الأسوأ إلى الأحسن، فجعلها ترتدي الحجاب وألبسها ثياب طويلة وغير ذلك، وجعلها تصلي. ولما قرر السفر اتفقا على أن لا يتزوج أحدهما مهما كانت الظروف، وقد تقدم لها كثيرا من الرجال ورفضتهم لأجله، وفي السفر عرف دينه وأصبح على هدى واستقامة، والآن هو حائر في أمره، هل زواجه منها عليه شيء في دينه، علما أنه لا يزال يحبها ولم يستطع أن يحب أحدا غيرها، وأنها ربما فاتها الوقت بفعل الاتفاق وهي قريبة، فجزاكم الله خيرا. الجواب إن رأيتها ذات دين ذات استقامة ورأيت منها تحولا يجعلك تطمئن إلى حسن دين فيها فلو أنك تقدمت لها فلا أرى في هذا حرجا، ولكن إن بقيت في شك من دينها تصرف قلبك عنها وانشغل بها عما سواها. وإلا فقد صحح شيخنا رحمه الله ما أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن يد من امرأتي لا ترد يد لامس. شو يعني؟ طائشة خفيفة تتكلم مع الرجال فقال له صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال له: يا رسول الله، إنه يحبها. فقال: أمسكها. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسكها. أي نعم، لكن إن أردت أن تأخذ بالعزيمة فإن رأيت منها تقدما نحو الخير ونحو الدين وترى فيها خيرا واستقامة ومشابه وتعرف هذا أنت أدرى مني بها، فأنا لا أرى حرجا تزوجها بهذا الشرط، وإلا تصرف قلبك عنها. اتفقت ثلاثة نسوة محجبات زيارة صديقة لهن في الصيف، فذهبنا إلى رمضان وركبنا الباص وذهبنا إليها. واحدة منهم هذه الأسئلة، وأنا بودي إخوان طلبة العلم يسألون يستشكلون المسائل ويجعلون الإنسان يبحث حقيقة جد الأسئلة ما فيها بحث، فلكني أجيب ما وصلني. فالأسئلة لنوبة اليوم أحتفظ بها وأجوب عليها في مجلس ولو تأخر. فهذه سائلة تقول: اتفقت ثلاث نسوة محجبات زيارة صديقة لهن، فذهبنا إلى ركب الباص وذهبت معهن. واحدة كان زوجها قد منعها وقال لها: أنا أذهب معك، ولكنها رفضت وقالت: ليست حرام، وأنا ذاهبة مع رفقة حسنة ومعي ولدي وعمره 9 سنوات. ما حكم ذهابهن لوحدهن؟ وما حكم المرأة الثالثة وتصرف هذا؟ إذا كان الذهاب في سشمة وليس بسفر فلا، ليس بحرام. فأن تذهب الصديقة تزور صديقتها وفي سشمة وبالزينة يعني بالقيود الشرعية في اللباس وما شابه ليس في هذا حرام، لكن أن تخرج المرأة من بيت زوجها دون إذن زوجها وأن زوجها قد منعها فهذا حرام. فيحرم على المرأة أن تعصي زوجها، فالزوج هو الجنة وهو النار، فلا يجوز. الثالثة هذه التي ذهبت دون إذن زوجها هي آثمة، هي آثمة ليس لأنها سافرت دون محرم، فالمشوار ليس فيه سفر ولا يلزم فيه محرم ولا داعي لأن تقول معي ولد عمره 6 سنين، هذا ما فيه داعي، لكن هي آثمة لأنها خرجت وقد أمرها زوجها أن تبقى في بيتها وأن تزور هذه المرأة وهو في صحبتها، وهذا إحسان منه عليها، فهو أحسن. لما قال لها: أنا بنفسي أوصلك إلى بيت صديقتي، يحرم عليها أن تخالف أمره ولا يجوز لها أن تخالف أمره، فمخالفة الزوج هو الإثم والحرام، الله تعالى أعلم. رجل مربوط متزوج ماذا يعمل؟ يقرأ عليه القرآن وتكفيه قراءة القرآن. ما حكم زواج الرجل الذي يخشى على نفسه فتنة مع العلم أن والدته ترفض زواجه رفضا شديدا، يتزوج ولا شيء عليه؟ امرأة نصحت زوجها الذي لا يصلي لمدة طويلة لكنه لم يستجب، هل يحق لها تطلب الطلاق؟ نعم يحق لها تطلب الطلاق لأنه ليس بصاحب دين، لكن لو بقيت معه وهو معترف بالصلاة فالمعاشرة بينهما حلال. أنا رجل متزوج لي 3 سنوات وزوجتي لا تنجب وأريد الزواج، أطلق أم لا؟ لا تطلق، لا تطلق، لعل الله يرزقك زوجة ولدا من هذه الزوجة، وإن كان بقدرتك أن تتزوج فتزوج، وثلاث سنوات ليست كثيرة. ما طهرت من حيضتها بعد شروق الشمس، هل عليها أن تصلي الفجر؟ لا، ليس عليها أن تصلي الفجر. امرأة طهرت من حيضتها بعد العصر تصلي الظهر والعصر، لأن في وقتها أصبح الظهر والعصر وقت مشترك. امرأة طهرت بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء في حقها وقت مشترك، وهذا حكم ينبغي أن ينتبه له النساء. إذا المرأة طهرت في الوقت الذي يقبل الشرك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تصلي الصلاتين، تصلي المغرب والعشاء، تصلي الظهر والعصر، ولا يجوز لها أن تقتصر على العصر، ولا يجوز لها أن تقتصر على العصر. امرأة طهرت في وقت لا تستطيع أن تؤدي فيه إلى 4 ركعات في آخر قبل المغرب 4 ركعات قبل العصر ما هي مشكلة، لكن طهر في وقت تستطيع أن تصلي فيه 8 ركعات أو تستطيع أن تصلي فيه 5 ركعات 7 ركعات 3 المغرب و4 العشاء يجب عليه أن تصلي 7 ركعات المغرب والعشاء وهكذا. إذا قام رجل بخطبة امرأة هل له أن يصافحها؟ إذا كان خطيب لا ليس له ذلك، إلا يعتبر زوج فله ذلك، أما هو خطيب فليس له أن يصافحها. عثر على طفل لقيط وهذه العائلة تحرص على أن يتربى عندهم ابتغاء لوجه الله، ولكن لا بد لهذا الطفل أن يحمل شهادة ميلاد واسم، وإلا يستعرضون مثل القانونية، فكيف العمل؟ تعلن هذا الولد في جهات مسؤولة قانونية تخبرهم ويعطونه اسما وهميا، اسم وهمي هكذا يسمونه، وتأخذ هذا الولد هذه المرأة وتربيه، ولها الحمد لله أجر كفالة اليتيم، لكن ربنا يقول ادعوهم لآبائهم، ولا يجوز شرعا أن ينسب الرجل إليه